بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالالتماس، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة أرضية. ما زال البحث حول مسألة غسل الجنابة. الآن نتحدث حول الغسل الالتماسي. قرأنا فيما سبق الغسل الترتيبي بدون الالتماس. قلنا إذا غسل ترتيبا لا بد أن يراعي مسألة الترتيب في غسل الأعضاء، فيبتدأ بغسل الرأس والركبة أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. الآن بالنسبة إلى الغسل الالتماسي، الغسل الالتماسي هل يشترط فيه الترتيب بأن يغسل أو يغطس رأسه أولا ثم بدنه الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر أو لا؟ طبعا هنا يسقط الترتيب في الغسل الالتماسي، والدليل على ذلك صحيح الزرارة ابن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل: لو أن رجلا جنبا التمس في الماء التماسة واحدة، قال الإمام: أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده. فرواية ظاهرة بأن المراد من الالتماسة الواحدة هي الالتماسة العرقية وليست الالتماسة الحقيقية، لتعذر الالتماسة أو الدفعة الحقيقية، إذ من المتعذر أن ينزل جميع بدن الإنسان دفعة واحدة في الماء. من المتعذر حتما يصير هناك تفاوت، جزء من البدن يلامس الماء ثم الجزء الآخر ثم الجزء الآخر ثم الجزء الآخر والآخر حتى يغطس البدن في الماء. لا مو ترتيب، لا ليس بالضرورة. نعم ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. يصير عضو واحد، لا أقول الدفعة الحقيقية لا تتحقق، الدفعة الحقيقية لا تتحقق. لماذا لا تتحقق؟ لأنه البدن حينما يغطس في الماء، الإنسان حينما ينزل في الماء، لما ينزل في الماء حتما، حتى لو نزل هكذا، لأنه قسم من الفقهاء يعني اشتبه في مثل هذه المسألة، قال إذا نزل مرة ينزل على رأسه مرة هكذا، أو مرة يقف في الماء ويغطس كله يقف، حتى هذا هو تدريج، هذا لا يلزق عليه الدفعة الحقيقية أو الوحدة الحقيقية، وإنما يلزق عليه التدريج العرفي أو الوحدة العرفية، لأنه كل جزء من أجزاء بدنه يصل إليه الماء بالتدريج حتى وإن كان بسرعة. إذا كان تحت الماء وهو الالتماس يصدق عليه الالتماس؟ لا، تحت الماء لابد أن يكون أن يصدق الالتماس أول مرة، يعني صدق الالتماس، وإلا هو تحت ما في الالتماس، لابد من الالتماس. نعم بعد شو هو الاسم؟ الحكم الشرعي المتفق او يندب الامام متفقا، لكن كيف عندما هو المستقيم ينزل اولا قدم بعض هو يحسب تدريج، هاي دفعة عرفية، دفعة عرفية، الدفعة العرفية يدق فيها التدريج، هو هذا ما تقوله، هذا هو الواحد، الدفعة الواحدة عرفية هو هذا بالتدريج ينزل، يعني لما ينزل بدنه قدمه كما تقول أولا ثم ساقه ثم ركبته ثم إلى بطنه وهكذا إلى رأسه، أو بالعكس الرأس. لا يشترط، ليس وضوءا، هذا لا يشترط فيه، لا يشترط. لا ما هو لا يشترط، ما قال أحد من الفقهاء، أنا ما قرأت يعني ما قرأته. هذا بالنسبة إلى الوضوء، أعضاء الوضوء نعم، أعضاء الوضوء المقصولة يعني فقط الوجه يعني وأعضاء المسح نعم، أما بالنسبة إلى اليدين لا إشكال فيها حتى لو كان عليها ماء نعم. ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية. قلنا المقصود ليس الدفعة الحقيقية، لأن الدفعة الحقيقية يتعذر تحققها، فيكون بناء على هذا يكون الالتماس هنا تدريجي، ليس المقصود به الدفعة الحقيقية، لأن الدفعة الحقيقية متعذرة عقلا، مستحيل عقلا الدفعة الحقيقية، ما يصدق عليها عرفا دفعة نعم. وكذا ما أشبهه، ما أشبه الارتماس، ما أشبه الارتماس هو الوقوف تحت النزاف، تحت الشلال، تحت هذه تحت مجاري المياه نعم، مو تحت الدوش، مو تحت الدوش نعم نعم. ما أشبه الارتماس وكذا نعم، يسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس وما أشبه، نفس الحكم، ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري يعني مجاري المياه هذا واحد، والمطر الغزيرين يعني الكثيرين، المجرى الغزير والمطر الكثير، كلاهما الكثير بمعنى الكثير يختلف مؤنث بالمجرى تحت الشلال مثلا تقيط تحتها، هذا لا ينطق عليه انه كثير، ما بعض الاحيان ياتي الماء كافواه القرب يعني نعم. ولذلك قيدها بالغزيرين، الغزير يعني الكثير مبالغه في الكثير، لان البدن يصير به يعني بالوقوف تحت المجرى والغسل الارتماسي يصير به عضوا واحدا، وإذا كان عضوا واحدا لا ترتيب في العضو الواحد، مجاري مجاري المياه مثل الشلال على هو هذا هو نعم، إذا كان عضوا واحدا هو اللي يقولوا شو هو هذا ترتيبه ترتيبه واحد كثير، لا ترتيبه في العضو الواحد نعم، تحت المطر الغزير مو مطر نقطة نقطة، تحت المطر الغزير مقيد بالغزير، لكن اسمحوا لي هنا، إذا كان إذا كان البدن يصير بالارتماس أو بالوقوف تحت مجاري المياه أو تحت المطر الغزير عضوا واحدا، لكن المكلف لم ينوي الارتماس، الغسل الارتماس تابع للنية، لم ينوي الارتماس فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل الترتيبي، إذا لم ينوي الارتماس لا بد من النية من الغسل الترتيبي. إذا لم ينوي الارتماس في الماء الكثير، الماء الجاري الغزير أو ماء المطار أو ثم حين الارتماس لم ينوي الغسل الارتماسي فيجب عليه الغسل الترتيبي، حتى هو إن ارتمس يجب عليه الغسل الترتيبي نعم إيه طبعا شرط، فهنا هو ما نوى، هو ما نوى له ما خالف، هو ينوي غسل الجنابة مرة يغسل ترتيبا. لماذا إذن يقسمون الفقهاء؟ لماذا يقسمون الغسل إلى قسمين، غسل ترتيبي وغسل التماسي؟ فلا بد من أن يغتسل إما ترتيبا وإما التماسي. فإذا لم ينوي هذا لا بد من تحقق النية هنا. نعم. يعني ويعاد غسل، يعني هذا من الأمور الواضحة جدا، ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. هنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة وتوضيح هذه المسألة. لو أحدث المجنب حدثا أصغرا في أثناء غسل الجنابة، هكذا نوضح المسألة، في أثناء اغتساله وأحدث حدثا أصغرا، خرج منه الريح، فماذا يجب عليه؟ هنا ثلاثة أقوال. يقول الشهيد الأول يعيد الغسل من رأس من جديد، يعيد الغسل من رأس ولا يتوضأ للصلاة. نعم. الدليل على ذلك، لا بد من الدليل، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك استصحاب بقاء الحدث ومشغولية الذمة، بمعنى أنه حينما يصدر منه الحدث الأصغر، هل الحدث الأكبر قد ارتفع هو في أثناء الغسل؟ هو في أثناء الغسل كان يغسل رأسه أو جانبه الأيمن، هل ارتفع حدث الجنابة؟ لم يرتفع حدث الجنابة. وإذا لم يرتفع حدث الجنابة صدر الحدث منه حدث ثاني، حدث الأصغر. هنا هذا الحدث الأصغر هل هو ناقض للغسل أو لا؟ نرجع إلى الحالة السابقة، يقين سابق بأنه لم يرتفع الحدث الأكبر لأنه لم يتم الغسل بعد، وشك لاحق، فنستصحب بقاء الحدث. إذا استصحبنا بقاء الحدث معناه يجب علينا إعادة الغسل من جديد، فنغتسل، وإذا اغتسلنا غسل الجنابة مجزٍ عن الوضوء، فلا يفتقر إلى ولا يحتاج إلى الوضوء. هذا القول الأول، وهو اختيار الشهيد الأول. القول الثاني هو أن يتم الغسل، لا بد من إتمام الغسل ولا حاجة للوضوء بعده. لا، هناك يعيد الغسل. القول الثاني يتم الغسل، كان يغسل الجانب الأيمن وصدر منه الحدث، يكمل الجانب الأيسر ولا يتوضأ للصلاة بعده. الدليل ما هو؟ استصحاب صحة الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث الأصغر على الأكبر، وذلك للحديث الوارد في هذا الشأن: كل شيء أمسسته الماء فقد نقيته. طيب، الآن المذنب أحدث وبدنه في الماء، يصب عليه الماء، هو لم يخرج من الماء، بدنه يصب عليه الماء، وإذا كان يصب عليه الماء غسله سابقا صحيح أم باطل؟ لما غسل رأسه وجانبه الأيمن صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، فنستصحب الصح بعد الحدث، نستصحب، نشك هل غسله كان صحيحا أو غسله لم يكن صحيحا، فنستصحب الحدث، وإذا استصحبنا الحدث نستصحب صحة الغسل، فنبني على صحة الغسل. طيب هذا واحد. وثانيا الماء، كل شيء أمسسته الماء فقد نقيته. هذا يعني أن الغسل بنفسه طهارة، وإذا كان الغسل بنفسه طهارة معناه لا يحتاج إلى الوضوء، وهو مجز عن الوضوء بلا رجحان للوضوء. فهمتم الآن؟ هذا القول الثاني. تفهمون ولا قم تسحبون خارج؟ فهمت؟ ممكن فهمت؟ من ما فهم؟ فهمت؟ بعدين نسألكم ترى بهاي الأقوال ها؟ لا أقول هو يخسر. فهمت القول الأول؟ القول الثاني في أثناء غسله لما غسل رأسه وغسل شقه الأيمن أحدث غسله السابق صحيح أم باطل؟ ما خالف كمل غسله، لكن غسل رأسه وغسل الشق الأيمن صحيح هذا ولا كان باطل؟ عشان نستفحك غسله كان صحيحا غسله صحيح هذا واحد. ولأن الماء طهارة أم لا؟ كل شيء أمسسته الماء فقد نقيته، نقيته يعني طهرته. لا ينطبق عليه الوضوء لأن الماء بنفسه طهارة فلا يفتقر إلى الوضوء، لا رجحان للوضوء في مثل هذا. هذا القول الثاني. لا لا هذا خاص بالغسل، هذا خاص بالغسل لأنه الغسل كل شيء أمسسته الماء، هنا غسل بمعنى الغسل، هنا بمعنى الغسل. نعم. شلون تعمدت أو لم شلون تعمد خرج منه الحدث لو أحدث. نعم. نعم. الدليل استصحاب صحة الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث، الحدث الأصغر لا يؤثر في صحة الغسل. كيف لا يصح؟ لا مولانا احنا ذكرت فيما سبق، انت لو عرفت تسمعني شوي طول بالك شوي عليك يقول شوي طول بالك. اذكرنا احنا فيما سبق هل يشترط الموالاة؟ لا يشترط مو مشكلة يعني شنو شنو المشكلة فيه؟ لا يشترط الموالاة لا يشترط الموالاة مع عدم الأحداث. شنو ما مشروطة بعدم الأحداث؟ ما مشروطة راجعها إلا إذا تضيق وقت العبادة المشروطة بها، هذا ما له علاقة يعني هذا الكلام. ما فيش هذا مش طريان من الخريطة والتحفظ من طريان المكتب. تسمعني التحفظ هذا النسبة إلى الموالاة. أنتوا خلونا نكمل الآن استصحاب صحة غسل الأجزاء المأتي بها كيف؟ هذا الاستصحاب هناك دليل حاكم ودليل محكوم. استصحاب صحة الأجزاء المأتي بها حاكم على استصحاب أثر الجنابة. استصحاب أثر الجنابة لم يثبت من الأدلة، هكذا ادعى أنه لم يثبت من الأدلة كون الغسل المتخلل بالحدث رافعا للجنابة فيستصحب أثرها أثر الجنابة إلى أن يتحقق المزيل نهيك. الآن الجنابة حادثة، وقعت الجنابة، والمزيل موجود. المزيل لحدث الجنابة ما هو؟ الماء. هو اغتسل أم لم يغتسل؟ يا أخي اغتسل وشارع بالغسل، هو في أثناء الغسل يصدق علينا أنه يغتسل. فهذا الآن تحقق المزيل لأثر الجنابة. اسمح لي يا أخي خليني أكمل وبعدين إشكالك عود خلي وأود الكلام من عندي، خليني أكمل لك الفكر. هذا قول من الأقوال. فإذا المزيل للحدث موجود، وهو الغسل الواقع عقيد الحدث، هذا موجود. طيب هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب آخر. طالما طلبتم هكذا خليني أوضح لك المسألة بصعوبتها. هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب آخر، وهو استصحاب صحة غسل الأجزاء الثالثة. لما نستصحب صحة غسل الأجزاء السابقة يعني أننا نرتب الأثر الشرعي على هذه الأجزاء قبل ما يعرض عليها من الشك في أنها هل انتقض هذا الغسل أو لم ينتقض. ومعنى ترتيب الآثار هي كونها ماذا؟ نجسة أم طاهرة؟ فهمت الآن؟ إذا كانت طاهرة معناه هي مؤثرة في حصول الطهارة، بشرط غير ما هنالك، بشرط لحوق سائر الأجزاء الباقية المتبقية بهذه الأجزاء. فكما أننا لا نرفع اليد عن أثر الغسل السابق بمجرد احتمال وجود الناقض، أو بمجرد احتمال ناقضية الحدث الأصغر، فنحن نستصحب الطهارة الحاصلة منهما. إذا استصحبنا الطهارة الحاصلة منهما حينئذ نحكم بعدم رافعية هذا الحدث الأصغر للغسل السابق. فهمتم الآن؟ هذه المسألة مربوطة بمسألة الاستصحاب، والاستصحاب ليس من الأمور الهينة، عرش الأصول وفرش الإمارات الاستصحاب. هذا من باب التعبد، من باب التعبد نحن نرتب الأثر على هذه الأجزاء، ومن باب التعبد نحكم بأن هذا الماء أو بأن هذا الغسل صحيح تعبدا لا واقعا. لماذا؟ لأن الاستصحاب حجة من باب التعبد لا من باب أنه يكشف عن الواقع. أنتم التبس عليكم الأمر أنه يكشف عن الواقع، لا، هو لم يكشف عن الواقع، وإنما هو حجة من باب التعبد. ثم سوف يأتي في مباحث أخرى ليس هنا يعني محلها في المطولات، أنه الشك، طرو الشك البدوي ليس في أطراف العلم الإجمالي، طرو الشك البدوي في جميع النجاسات. إذا شك كم قرأنا من النجاسات؟ 10، خليها 10، النجاسات 10. كل شك بدوي في كل واحد من النجاسات لا يلتفت إليه. ليش؟ يعني إذا شككت نحن قرأنا في الدرس الماضي مسألة البلل المشتبه المردد بينك. إذا شككت في كونه منيا شك مو على نحو العلم بدون بعد الاستبراء بالبول أو بالاجتهاد لا تلتفت إلى أنه نجس وإنما تحكم بطهارته. وهكذا في مسألة الماء، في مسألة الدم، في مسألة المني، في كل النجاسات التي ذكرناها، في مسألة الشك البدوي، في حالة الشك البدوي لا نلتفت إلى النجاسة. هذا يجري قاعدة. لماذا؟ كل شيء مشكوك فهو لك طاهر. الآن أنت تشك في أن هذا الغسل من الجنابة هل ارتفع أثره أو لم يرتفع، هنا شككت شك. هذا الشك في مثل هذه الحالة تقول لم يرتفع لاستصحاب صحة الأعضاء، صحة غسل السابق الأعضاء السابقة. هسه فهمتم هذا القول الثاني. هذا القول اسمح لي خليني هذا القول الثاني يرد عليه عدة إشكالات وسوف يأتي في محله الكلام في محله بعد قليل. فصار منسوب إلى جماعة يعني. أما القول الثالث، القول الثالث هو إتمام الغسل والوضوء، الوضوء للصلاة يعني، يعني يتم الغسل أحدث أثناء الغسل، ولما أحدث أثناء الغسل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتم غسله ثم بعد ذلك يتوضأ للصلاة. وهذا القول هو الأقرب للصحة عند الشهيد الثاني. هذا القول الثالث نعم. والدليل خليني أكمل لك الدليل. أحدث أثناء الغسل يتم الغسل ثم يتوضأ للصلاة. لكن القول الأول يعني الآن عندما يقول إنه إذا حدث أثناء الغسل حدث الغسل أثناء الغسل وإذا عيد هذا يختلف، هذا يختلف، هذا يتم ذاك يعيد، يعيد الغسل من الأول. القول الأول يعيد الغسل من الأول ولا يتوضأ للصلاة، هذا القول يتم الغسل ويتوضأ للصلاة لا يعيد الغسل، يختلف هذا القول. أما الدليل على ذلك أن الحدث الأصغر هل هو موجب للغسل؟ أنتم تقولون يا شهيدنا الأول تقول يعيد الغسل من رأس من أول. نحن نسألك الحدث الأصغر هل هو موجب للغسل؟ ليس موجبا للغسل، فكيف تقول يعيد الغسل من رأس؟ لا يعيد الغسل من الأول، بل يتم غسله، لأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل ولا موجبا لغسل بعض الأجزاء. نعم، لكن بما أن هذا الرجل هذا المكلف قد أحدث فلا بد له من رفع الحدث المتخلل في الغسل، هو أحدث أثناء الغسل ولا بد له من رفع هذا الحدث المتخلل في الغسل، والحدث المتخلل في الغسل لا يوجب الغسل وإنما رفعه بأي شيء؟ رفعه بالوضوء، فلهذا يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة. فهمتم الآن؟ أكثر أكثر المحققين على هذا القول، على قول الشهيد الثاني، حتى السيد الخوئي لو رأيه يميل إلى هذا القول. نعم. لا في بعض الأقوال أنا أقول. نعم. مر بالفتوى مر بالاستدلال يعني. مرض الفتوى مرض الاستدلال. الاستدلال يختلف يعني، كثير من الفقهاء لهم استدلال يستدلون لكن في مقام الفتوى يفتي بما يناسب المشهور يعني. نعم. ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثناء الغسل على الأقوى، هذا عند المصنف كيف عند الشهيد الأول. نعم. وجماعة من العلماء وقيل لا أثر له مطلقا، هذا القول الثاني، لا أثر للحدث الأصغر مطلقا، بمعنى أن ماذا لا وضوء، لا يجب عليه الوضوء ولا يؤثر في الغسل، معناه يتم الغسل، يتم الغسل ولا يتوضع للصلاة، هذا القول الثاني. نعم يعني مطلقا لا في الوضوء ولا في الغسل لا يؤثر، هذا القول الثاني. وبينت أنا لكم دليل كل واحد من هذه الأقوال، وصحيح ما ذكر الدليل الأدلة نحن نذكرها. نعم. وفي ثالث قول ثالث يوجب الوضوء خاصة، يعني يتم غسله لكن يجب عليه الوضوء وهو الأقرب، هذا عند من؟ الأقرب عند الشهيد الثاني، هذا القول الثالث. وقد حققنا القول وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة للشهيد الثاني، ربما رسالة ما أدري، لا رسالة خاصة. نعم. أما طيب هذا بالنسبة إلى غسل الجنابة، أما بالنسبة إلى غير غسل الجنابة مثل الميت الحائض الاستحاضة كيف هذا؟ إذا أحدث رجل مس الميت يجب عليه الغسل، وفي أثناء قسم المس أحدث ماذا؟ يقول أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء، يعني يتم الصلاة يتم الغسل عفوا ويتوضأ قطعا. وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، يعني نفس الأقوال الواردة بناء على رأي البعض الآخر، نفس الأقوال الواردة في غسل الجنابة إذا تخلله الحدث أيضا هنا يجري هنا. كيف؟ خلينا نشوف بين لك يا كيف سببية إباحة العبادة المشروطة بالغسل من الجنابة ومن غير الجنابة. أن العبادة متى تباح؟ متى يباح لك الدخول في العبادة؟ بالطهارة، طهارة من غسل الجنابة ومن غيره. نهت؟ طيب إذن هنا الإباحة مشتركة بين غسل الجنابة وبين غسل غيره من الأغسال الأخرى. فكما أن الحدث الأصغر مبطل لغسل الجنابة، فكذلك الحدث الأصغر مبطل لغير غسل الجنابة. فهمتم الآن؟ لأنه إباحة الصلاة مشتركة، أنت صلاة مشروطة بغسل الجنابة وبغيره من الأغسال، إذن الإباحة مشتركة بين غسل الجنابة وبين غيره. فأنت الآن كيف؟ وكما أن غسل الجنابة إذا تخلله الحدث موجب لبطلان الغسل، كذلك غيره من الأغسال إذا تخلله الحدث فهو مبطل لهذه الأغسال. نعم. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. لماذا؟ قبل قليل قرأنا بناء على القول الثالث نحن لا نسلم بوجوب إعادة غسل الجنابة إذا تخلله الحدث، وإنما يتم الغسل. قبل قليل قرأنا القول الثالث الحدث الأصغر لا يجب غسلا، فلا يبطل غسل الجنابة. غاية ما هنالك هناك ناقض للوضوء، ناقض للطهارة، هذا الطهارة ترتفع بأي شيء بالوضوء. فنحن لا نسلم بأن الحدث الأصغر موجب لبطلان غسل الجنابة حتى نقول بأنه موجب لبطلان غيره من الأخصار. صار من الساعة نتكلم مش نحكي احنا صحيح ما تصحيح خلص سجن منه حد هو يصدق عليه شجرة حدث منه لا يصدر منه هذا حدث لا يسمى صدمه وإنما خرج منه نجاسة. الحدث هو للحي ولا الحدث للميت؟ هذا خرج منه يصدق عليه خروج نجاسة. وإلا الميت هل الميت هل يوضعون الميت هل يتوضع الميت خلاص؟ نعم أحسن. مو صدر منه حدث، خرج منه غائط، خرج منه غائط نحن خرجت منه النجاسة لا أنه صدر منه حدث. بلى للعبادة المشروطة بالوضوء نعم بلى ما مشكلة. المهم أنك رفعت أثر الجنابة مو مشكلة يعني. نعم. وربما خرج بعضهم بعض الفقهاء بطلانه بطلان غسل غير الجنابة مثل غسل المشط كالجنابة، يعني جعله مثل الجنابة. وأنا قلت لكم قلت لأنه قال سببية إباحة عبادية الصلاة غسل الجنابة وهذه وغسل الجنابة وغسل غيره من الأغسال، معناه هذه الإباحة مشتركة بين غسل الجنابة وبين غيره من الأغسال. وكما أن الحدث مبطل لغسل الجنابة فكذلك هو مبطل لغيره من الأغسال، إلا أن هذا صوت ضعيف. لماذا؟ لأنه قرأنا أن الحدث الأصغر ليس موجبا لبطلان غسل الجنابة بناء على القول الثالث على رأي الشهيد الثاني. نعم وهو ضعيف جدا. وأما الحيض دخلنا بالمصيبة العظمى، الحمد لله رب العالمين.